حدیث 812 جبه حدیث دو مدیار بتن کان جهش خرکا چیتر بوها بتنا برا کشکن مروو بالکید برا وسطن و برد خوبا بشت. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيسا عبد الله كوري مسعود خود جرازي بت أنه رمى من بطن الوادي بركة قهابة أشنيبا نهالي فقيل له بصير جهاتا كرن إن ناسا يرمونها وتهند كاسد هين بركة قهابة من فوقها أبسرد. فقال عبد الله قوت والذي لا إله غيره أبخديك ما أجبلي ويش إله نبن هذا وأبجهها مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم جهوية يسورة البقرة بهات يخار وبيغمبر صلى الله عليه وسلم أف سورة البقرة أو جلكش أحكام الحجة بحث وانت دهاتي وشبار هند بحث سورة البقرة عبد الله كوري مسعوديك بحث سورة الدينك هروسط رواياتك ديج دا دبي روايات دا بمديار بتن كان مروف دي چند بركاها بي وعنه رضي الله عنه هروسط كيسي عبد الله كوري مسعودي أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جهشتا جمراء اشخرا مصر او كوركاش خرقا مصر يا جارا ايكي مروف الجهتي جا وقتا جهشتيا ويري چكر جعل البيت عن يساري بيشتن بيت ايخستا رخي خويا چابي كعبا ايخستا رخي خويا چابي ومنا عن يمينه ومنا ايخستا رخي خويا راس ورمى بسبعين ود بيشتن حف برهابتن وقال وقود هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هو صبر كت خويت هابتين أو سورة البقرة بوهات يقار وفي غنبر خديا صلى الله عليه وسلم.